يعني لا يمكن أن يتصور ولي ولي من أولياء الله ولا يصلي حتما وقطعا. ولي الله لابد أن يكون مصليا. الذي لا يصلي هذا عدو الله كافر بنعمة الله. فولي الله لابد أن يكون مصليا كما أنه لابد أن يكون يعني مسلما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست مجالس: المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها. إذا وجد الإنسان في أي من هذه المجالس فهو في ضمان الله، في تأمين وحراسة وحفظ من الله عز وجل. فذكر منها في مسجد جماعة، فذكر منها في مسجد جماعة وعند مريض أو في جنازة أو في بيته أو عند إمام إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، يعني عنده ضمان، له ضمان على الله. إن عاش ما تفاصيل هذا الضمان، ما تفاصيل هذه الوثيقة، وثيقة التأمين على هذا العبد من كل سوء. إن عاش رزق وكفي، إن مد الله له في الأجل رزق وكفي، فهذا هو الضمان، يضمن الله له الرزق والكفاية. وإن مات أدخله الله الجنة. فذكر في هذا الحديث: ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد عن جهة الصلاة فهو ضامن على الله تبارك وتعالى. وهناك الحديث المشهور، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك، وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعنى احفظ الله يعني احفظ حدود الله، احفظ حقوق الله وأوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. فهذا معنى احفظ الله يحفظك. ويقول تبارك وتعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لماذا سمى العبد الصالح هنا حفيظا؟ هذا ما توعدون لكل أواب، تواب يؤوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، حفيظ. فسر الحفيظ ها هنا بالحافظ لأوامر الله عز وجل، وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها، يحاول أن يحصي ذنوبه كي يتوب منها ويستغفر منها باستمرار. هذا معنى حفيظ. من أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله عز وجل الصلاة، كما ذكرنا في الآية قريبا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومدح المحافظين عليها بقوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. بل نلاحظ في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج حينما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين المتقين الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون، ذكر أول صفة الصلاة وآخر صفة أيضا محافظة على الصلاة، فكأن هذا هو السياج الذي يحوط كل الأعمال الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في الصلوات أيضا: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في مفتاح الصلاة وشرط الصلاة وهو الطهارة، قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. احفظ الله يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراء حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. كيف يحفظ الله عز وجل العبد؟ احفظ الله يحفظك. هذا الحفظ يدخل فيه نوعان: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه، والثاني وهو أشرف النوعين حفظه إياه في دينه وإيمانه. أما الحفظ الأول هو حفظ الإنسان، حفظ الله عز وجل العبد في مصالح دنياه، فهو كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. قال الله عز وجل:

الجندي اذا اصابه اي فزع ماذا الى ما يفزع الى السلاح كي يحمي به نفسه او من يحرسه. فكذلك المؤمن اذا نزلت به ملمة او المؤمنون في الغلي مع ثروته يفزع اليها اذا احتاج يسحب من حسابه او من ماله حتى يسد هذه الجوعة او هذه الحاجة. بل وشأن الطفل الصغير مع بكائه وصراخه واستعطافه للأم الحنون، بل كانوا أكثر إجلالا وثقة بصلاتهم وأقوى اعتمادا عليها من كل ذلك، وأصبح ذلك طبيعة لهم لا تفارقهم. فإذا فزعوا أو أثيروا أو إذا دهمهم عدو أو تأخر عليهم فتح أو التبس عليهم أمر التجأوا إلى الصلاة وفزعوا إليها. كانت هذه أيضا سيرة أعلام وأئمة المسلمين وقادتهم في كل عصر ومصر. يعني صلاح الدين الأيوبي إذا رجعتم سيرته وتجدون فزعه إلى الصلاة وإلى ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. وهكذا تتبع معارك المسلمين وجهادهم ومواقفهم تجد فزعهم دائما كان إلى يعني الى الصلاة. ولعل هذا من حكمة تشريع صلاة الخوف حتى في اثناء الجهاد، حتى يبقى هناك المدد متصلا مع الله سبحانه وتعالى خلال هذه الصلاة. حكي عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه كان اذا اشكلت عليه آية او التوى عليه علم عمد الى بعض المساجد المهجورة فقام يصلي فيعسر وجهه بالتراب ويطيل السجود ويقول يا معلم ابراهيم علمني، يا معلم ابراهيم علمني. قرات في بعض يعني الكتب انه كان يقول ايضا يا مفهم سليمان فهمني، اخذ من قوله تعالى ففهمناها سليمان. وكان شديد الابتهال عظيم التذلل لله تبارك وتعالى، يفتخر بانه سائل مستجد عريق في الشحادة، انه عريق في الشحادة ورثها ابا عن جد. فقد سمع شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ينشد في بعض مناجاته ودعواته انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وجدي. يعني انني عريق في التفول من الله، عريق في الشحادة والسؤال والاقتراح على عتبته أسأله وأتذلل إليه تبارك وتعالى أن يقضي حاجتي. ليست الصلاة مقصورة على فريضة تؤدى في وقتها ويتخلى بها المسلم عما أوجبه الله عليه من فرض، فذلك فرض لا يقبل الله منه يعني لا يقبل الله عنه فرقا ولا عدلا، ولكنها جنة المسلم. يعني أنت لا تصلي لمجرد أن تسقط الفرض عن كاريك او بعبارة اخرى تستريح منها، كلا، بل انت ينبغي ان تصلي لان هي سلاحك وجنتك والمفتاح الدائم الذي يفتح به كل قفل ويكشف به كل هم وغم. ففي الخوف صلاة، في الخوف في الاستسقاء صلاة، اذا انقطع المطر الصلاة مرتبطة بالحاجات، مرتبطة بتفريج الكربات كما ذكر. الخوف له صلاة تسمى صلاة الخوف تفزع إليها. الاستسقاء له صلاة إذا انقطع المطر وهلكت البهائم وانقطعت السبل. كذلك للتوبة صلاة، إذا وقعت معصية فإنك تفزع أيضا إلى الصلاة كي تمحى عنك هذه الخطيئة. فعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. ثم تلا قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذه صلاة التوبة ايضا يفزع اليها العبد اذا افترسه الشيطان واوقعه في معصيه. للخسوف وللكسوف صلاه،

ولذلك كما ذكرنا هذه البذرة الأولى أو هذا الخيط الأول يختلف اختلافا كثيرا، وهذا الموضوع في حد ذاته حقيقة يحتاج يعني كلاما مفصلا وهو بحث شيق، لكن نرجو أن تأتي فرصة له مفصلة فيما بعد. شيء غريب الإنسان يعني عندما يطالع قصص المهتدين إلى الإسلام تجد أشياء عجيبة في الأشياء التي يمكن أن تجذب كل إنسان، أو بتعبير آخر هذا الخيط الذي ينسج قصة إسلامه وهدايته. فمثلا من عجيب ما قرأته قريبا عن رجل إنجليزي تقريبا كان سبب إسلامي شيء غريب جدا، أنه كان يعيش في باكستان وكان له أصدقاء في العمل من المسلمين، ففي يوم من الأيام يعني أحدهم صنع لهم وليما، فكان سبب إسلامه لذة طعم الطعام الذي قدم إليه. قال إن أمة تملك هذا المذاق الطيب في الطعام لابد أن تكون على حق. طبعا نحن في هذه الحالة لا نقولوش لا ده المفروض تنظر لأشياء أخرى، سيبه هذا ما هي دي تجذبه للإسلام، اتركه يتلذذ بهذا الطعام ويقاتل الإسلام بمعدته، ثم بعد ذلك هو سيطلع على مظاهر يعني الجمال والروعة في دين الله تبارك وتعالى. يختلفون في الحقيقة، مثلا امرأة كثيرة كانت من شهود يهوى ومن أعتى الكفار الآن في بلاد الغرب، أسلمت بمجرد أنها اطلعت على حكم الإسلام في الاختلاط، شيء عجيب، اطلعت على كتاب يبحث عن موقف الإسلام من قضية اختلاط الحر بين الرجال والنساء، فكان فيها خير وأعجبت جدا بهذا الكلام وأسلمت بسبب. مثلا رجل كان عالم من علماء الموسيقى، درس الموسيقى ومتخصص في الأصوات وهذه الأشياء، أسلم حينما عرف أن القرآن فيه آية تقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال دي فعلا دي لا يمكن يقولها إلا الخالق، لأن هذا الصوت هو من أشد الأصوات نشازا ولا يعرف ذلك إلا خبير. مثلا أنا لا أريد أن أستفيد لأنه ليس موضوعنا الأساسي، لكن المقصود بهذه المقدمة أن أغلب نسبة عظيمة جدا من حالات الاهتداء إلى الإسلام الخيط الأول أو البذرة الأولى كانت عبارة عن رؤية مشهد مسلم أو المسلمين هم يصلون، مجرد هذه كانت بداية خطة عبارة عن رؤية مشهد مسلم أو المسلمين هم يصلون، مجرد هذه كانت بداية قصص كثيرة جدا ممن أسلموا لأنهم محرومون، هم يعني ربما هو عنده مازال رصيد من الفطرة يشعر ويستقر في هذه الفطرة، فطرة الحاجة والفقر إلى من يعتصم به، كيف يعبر عن هذه الحاجة، كيف يعني يصل ما بينه وبين الله تبارك وتعالى إلا من خلال الصلاة. فسنذكر يعني بعض النماذج عن فريق ممن اهتدوا الإسلام وكان سبب هدايتهم أو الخيط الأول في هدايتهم أنهم رأوا مسلما يصلي. ولذلك نلاحظ إخواننا في جماعة التبليغ يهتمون جدا بهذا الأمر لأنهم يدركون هذه الحقيقة، يهتمون جدا إذا وجدوا في المطارات في أي مكان في العالم، المطارات الهيئات الحكومية مثلا زحمة في جوازات في غير ذلك، تجد الواحد يؤذن ويصلي حتى أولا يقيم الحج على الكفار وحتى يوقف فيهم الشعور بالحرمان من هذه النعمة، لأننا للأسف الشديد نحن المسلمين إذا لم نعش روح الصلاة ونحس بروح الصلاة ونقيمها حق إقامتها تصبح عادة مع الوقت، فالنعمة تبقى معنا ونحن لا نشعر بقيمتها، لكن إذا نظر إليها محروم منها تقع في قلبه موقعا. فنبدأ أولا بشهادة لرجل غير مسلم، وفي الحقيقة له كتب غريبة، له مقالات عجيبة في إنصاف الإسلام والدفاع عنه، توماس أرنولد مشهور له كتاب مثل العقيدة الإسلامية وغيرها من الكتب، له كتب قيمة جدا الدعوة للإسلام من أروع الكتب التي تتكلم عن تاريخ الإسلام والدعوة الإسلامية. يقول في كتابه في العقيدة الإسلامية يقول إن دين المسلم يتمثل دائما في مخيلته وفي الصلوات اليومية، يتجلى هذا الدين في طريقة نسكية خاشعة مؤثرة لا تستطيع ان تترك العابد والمشاهد كليهما غير متاثرين. يعني لا يمكن الصلاه الشخص الذي يصليها او الذي ينظر اليه الا ولابد ان يتاثر بمنظر الصلاه. ولذلك نلاحظ كما يحدثنا اخواننا الذين يطالعون وسائل الاعلام الغربيه ان الاعلام الغربي اللي هو يهودي بالصفه الاولى في المقام الاول يهودي خبيث اذا جاء منظر المسلمين وهم يصلون لابد انه اذا اتوا بصوره المسلمين وهم يصلون ياتوها بطريقه لا يمكن ياتوا بالصلاه كامله بصوره كامله، لكن تجد شيء يعني تقترب الصوره بشيء يلفت انتباه النظر الناس بعيدا عن روعه الصلاه ولذه الصلاه. مثلا صوره رايتها في بعض المجلات لبعض الشباب المسلمين ايام الانتفاضه رحمه الله، يعني ساجدين للمسلمين في الشارع والجنود اليهود واقفين امامهم في الصفوف في صفوف منتهى الاستكبار والصلف رافعين الاسلحه وينظرون اليهم في سخريه، وطبعا بياتوا بالمقتف الصلاه من خلف المصلين وهم ساجدون. يعني المهم انهم لا يجدوا بوضع كامل، لان المعروف والمجرد ان الكافر اذا اطلع على صفه الصلاه وهي كامله يشعر بالفقر، يشعر بالحرمان، ويشعر بانجذاب. وبعضهم صرح كما تترون انه اذا لما راى منظر المصلين وهم يصلون قال لا يمكن ان يعبد الله بطريقه احسن من هذه. واضح؟ فلانهم يدركون هذا المعنى يحرصون دائما على تشويه صوره المصلين، لا ياتوا بصوره الصلاه كامله، بل بعضهم كما رايت ذلك بنفسي في الفيلم الذي حدثتكم من قبل، مش فيلم تسجيل يسمى سيف الاسلام، رايته عند بعض الاخوه ياتون بالمصلين وهم يصلون في صوره ايه؟ وناس واقفين وبيرفعوا ايديهم هكذا، هي دي الصلاه فقط. ليه؟ لانهم حريصين ان ياتوا بالصوره الحقيقيه للصلاه. واضح؟ كذلك الاذان لا يمكن ياتي بالاذان كامل، لان كثير من الناس انجذبوا للاسلام فقط بسماع صوت الاذان، وزاد انجذابهم اذا عرفوا معاني هذا الاذان. يقول توماس ارنولد ايضا في كتابه العقيده الاسلاميه، يقول هذا الفرض المنظم من عباده الله هو من اعظم الامارات المميزه للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينيه، فكثيرا ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المشرق ما لكيفية أدائه من التأثير في النفوس. وإليك ما قاله الأسقف لوفروا، قل يخالط لا يدهش ويتأثر بمظهر عقيدتهم، فإنك حيثما كنت سواء أوجدت في شارع مطروق أم في محطة سكة حديدية أم في حقل، كان أكثر ما تألف عينك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مزحة للرياء ولا أقل شائبة من حب الظهور يظهر عمله الذي يشغله كائنا ما كان وينطلق في سكون وتواضع لأداء صلاته في وقتها المحدد. ثم يقول ولننتقل من صلاة الفرض إلى صلاة الجماعة، فنقول إنه لا يتأتى لأحد يرى ولو مرة في حياته ما يقرب من 15 ألف مصل في ساحة المسجد الجامع بمدينة دلهي بالهند يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وكلهم مستغرقون في صلاتهم، وقد بدت عليهم أكبر شعائر التعظيم والخشية في كل حركة من حركاتهم. نقول إنه لا يتأتى لأحد يرى ذلك المشهد ألا يبلغ تأثره به أعماق قلبه، وألا يلحظ ببصره القوة التي تمتاز بها هذه الطريقة من العبادة عن غيرها. كما أن توقيت الأذان اليومي للصلاة في أوقات معينة حينما يرن به صوت المؤذن في أبكر البكور قبل الإصفار وعند الظهيرة والناس مضطربون ومصطخبون في أعمالهم وعند المساء، هذا الأذان الذي يحصل في هذه الأوقات على تلك الصورة كل يوم مشحون هو الآخر بذلك الجلال عينه. ويؤثر ينقل عن رينان إرنست، رينان فيلسوف فرنسي مشهور جدا،

وكأنه قد وقع على ما كان يبحث عنه منذ سنين. وبين للمسلم سبب تعجبه بأنه يعاني من مرض نفسي وضيق دائم، وأنه ما أن يلصق جبهته بالأرض حتى يشعر بالراحة، وكلما عاوده ذلك الضيق النفسي عاد لإلصاق جبهته بالأرض ليجد راحته، حتى رأى ذلك المسلم فعرف سر تلك الراحة التي كان يشعر بها. اقتحمه ذلك المسلم إلى المركز الإسلامي في ميونخ، حيث قام يعني شرحوا له المسلمون هناك الإسلام، وإثر ذلك أعلن شهادة التوحيد ودخل في الإسلام. هذا رجل يعني ثري جدا من أثرياء الهندوك في الهند، يدعى كوتهيلال جابا، وصار اسمه بعد إسلامه خالد لطيف جابا، وكان سياسيا وصحافيا ومؤلفا مشهورا في الهند. يحكي عن الإشعاعات النورانية الأولى التي أشرقت في قلبه، مبينا أن مصدرها كان هو مشهد الصلاة، مشهد المسلمين وهم يصلون. يقول: كنت كلما مررت بأحد المساجد للمسلمين في الهند أفعم قلبي بالإحساس بعظمة هذا المكان وقدسيته، وكنت أشعر دوما أن المؤذن وهو ينادي إلى الصلاة كان يقصدني أنا بالذات في ندائه ذلك، وكأن هاتفا من داخلي يجيبه قائلا: هيا بنا إلى الصلاة، هيا بنا إلى الفلاح. كان قلبي يريد الانضمام إلى جماعة المؤمنين في المسجد، وكان النداء والدافع قويا إلى درجة أني لم أتمالك نفسي من الدخول إلى المسجد والوقوف في صف المسلمين. والحقيقة أنني لم أستطع مقاومة ذلك، وظلت أفعله فترة طويلة من الزمن، يعني قبل أن يدخل حتى الإسلام كان ينجذب إلى المسجد ولا يستريح إلا إذا دخل في الصفوف وصلى معهم. هذه الأخت الفلبينية جميلة لاما، والتي كانت قد ربيت تربية كاثوليكية صارمة، ثم أشرق قلبها بنور ربها فأسلمت له وجهها. تحكي عن بعض التجارب التي مرت بها، وهي كانت عبارة عن إرهاصات سبقت إسلامها. تقول في قصة طويلة، تقول: والغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر تحدوني رغبة قوية للصلاة عند الفجر. طبعا يعني الإنسان كأن الإنسان خلق ليصلي، يعني عندي بحث لكن لم يتيسر لي أن أحضره، بحث في مجلة طبية إنجليزية بيتحدث باحث كافر لا علاقة له بالإسلام ولا عنده خبر به والله أعلم، بيتحدث عن ارتفاع عوامل الإثارة يعني والانفعال في جسم الإنسان، يعني ويرسم رسم بياني لمعدل ارتفاع هذه الأشياء خلال سنوات الساعات اليوم كله. فعامل رسم بياني بيقول ان اللي هي يعني الانسان بيكون صاحي بيرتفع نسبة افرازات هذه الهرمونات او هذه الافرازات في حالة النوم بتهدأ جدا، واضح؟ ففي يعني نوع من التموج، فهو عامل هذه الرسمة فبيسجل ملاحظاته. بيقول ان من الساعة 7 صباحا بيبدأ هذه الافرازات تبدأ ترتفع جدا في جسم كل انسان، كل انسان واضح تبدأ ترتفع من 7 صباحا، ارتفاع ملحوظ طبعا تستمر طول اليوم، تأتي فترة معينة اللي هي قبل 12 ظهرا وتبدأ تصاحب بالتالي، ثم بعد ذلك تبدأ ترتفع، المهم الى ان يأتي المساء وتبدأ تنخفض الثاني وتهدأ في الليل، تركض في الليل. الى هذا الحد والكلام طبيعي، لكن رجل محتار، محتار جدا، لانه لاحظ ان من على مدار السنة ما بين الساعة 3 و5 بيبدأ يرتفع يعني هذه العوامل يسموها ستريس فاكتور، بتبدأ ترتفع جامد ما بين 3 و5، يعني مش كل الفترة هي ساعتين، لا في وقت معين بين ساعة 3 و5، يعني على مدار السنة 3 مثلا فترات وثلاثة وربع 3 ونص وهكذا لخمسة، بيبدأ يرتفع ارتفاع ملحوظا جدا.

وسألت عن دينه الذي يسلك به هذا المسلك البسيط بلا سقوط، ومن هذه اللحظة التي كنت أكثر ما أكون حاجة إلى ما يضيء نفسي فيروح خواطري، بدأت بدراسة الأديان وفي مقدمتها الإسلام فأسلمت. هذه امرأة إنجليزية تدعى مارغريت فيليب، وكان زوجها هولندي وكانت تعيش في هولندا. تلقى أسرة مسلمة فتسأل عن الإسلام وتعاليمه وتتلقى إجابات كثيرة. تقول: وذات يوم وقفت أمام منظر لا يمكن لي نسيانه إلى الأبد. مرة واحدة يوما رأت هذا المنظر. فقد كانوا في حقل القرية وجاءهم رجل هولندي مسلم وجلسوا يشربون الشاي، وفجأة وجدت الرجل ينظر في ساعته ويقوم بسرعة ليقف على بعض الحسائش النظيفة في هدوء ووقار شديدين، ويرفع إليه إلى السماء قائلا: الله أكبر. وراح الرجل يصلي في خشوع المسلمين العابدين المؤمنين. ثم عقدت بسرعة يعني هذه المرأة مقارنة سريعة بين صلاة المسلمين، طبعا بلا مع صلاة الكنيسة. صلاة الكنيسة لازم مكان معين، مش كل الأرض مسجد وطهورة، لكن مكان العبادة لابد من هياكل الصلاة تقدمها للكهنة وكذا وكذا. من المظاهر وأنهم لا يستطيعون أن يصلوا الله إلا عن طريق هؤلاء الوصائل. أي نعم. فجلست تقارن إن ما في وسيط، لا قرابين لا كهنوت لا سقوط، ويعني كانت رؤية مشهد الصلاة الخيط الأول الذي قادها إلى أن تعتنق الإسلام وأسمت نفسها آمنة عبد الله، وتحولت إلى داعية للإسلام فأسلم زوجها وحملت رسالة الإسلام إلى أهل قريتها. هذه نجوى أدمون شوفاني، فتاة لبنانية نصرانية مارونية، تزوجت شابا مسلما أعجبت بأخلاقه وسلوكه. تقول: وعرفت أن هذه الأخلاق الحميدة نابعة من تدينه وتمسكه بإسلامه، وكنت أراقبه وهو يصلي واقفا بين يدي الله في خشوع، فأتأثر بذلك كثيرا إلى أن أعلنت إسلامها. الأخ عبد الصبور ديار أمريكي، شاب أمريكي كان نشطا جدا في الدعوة إلى النصرانية، يعني أنه كان شديد الفقر لكن كان يكرس وقته لجمع نصوص من التوراة عن قصص الأنبياء السابقين، كان مغرم بهذا ويذهب يوزعها على الناس بلا مقابل، يعني اجتهادا في الدعوة إلى النصرانية، حتى أنه كان يلقب نفسه ببطرس الأمريكي، بطرس الأمريكي. ثم بعد ذلك تعرض لحادث سيارة نجا منه برحمة الله عز وجل ولطفه، وعرف أن هذا الحادث عقوبة له وأنه ليس على الطريق الصحيح، فاحتجز في المستشفى وكان مقرر يبقى فيها سنة كاملة. فاشترى جهاز تلفزيون ووضعه في غرفته حيث كانت بداية الهداية، يعني هذا الاصطحاب بهذا التلفزيون في حجرته كان بداية الهداية. يقول في حكاية القصة الإسلامية، يقول: فرأيت صورة مكة من التلفزيون والمسلمين يصلون، ورأيت الملك فيصل يصلي، فقلت لنفسي: هذا هو الطريق. لما رأى مشهد المسلمين وهم يصلون قال: هذا هو الطريق. لذلك هم يحاولوا دائما يشنعوا علينا ويصدوا الناس عن التأثر منظر الصلاة، يركزوا على منظر المسلمين وهم يتزاحمون على الحجر الأسود ويقولون إن هذا هو الإسلام، وثنيين يعبدون الحجر، أعداء الدين إن المسلمين يعبدون الأحجار، وانظر والدليل أنهم كيف يعني يتنازعون على تقبيل الحجر الأسود ومسحه والعياذ بالله. فالمهم ورأيت الملك فيصل يصلي، فقلت لنفسي: هذا هو الطريق. لكنني في ذلك الحين لم أكن أعرف شيئا عن الإسلام، وكان انطباعي بأن هؤلاء القوم، أول انطباع قال إن هؤلاء القوم ليسوا متكبرين لأنهم يضعون جباههم على الأرض ساجدين لله، فقلت: هذا هو أفضل سبيل للعبادة. ومن تايوان يقول الشاب الصيني وهو يحكي قصة إسلامه وكيف بدأ، يقول يقول لقد احببت الطريقه التي يعبد بها المسلمون ربهم ويصلون جماعه في المسجد. لقد لاحظت انهم يسجدون بكل ذل وخضوع لله تبارك وتعالى، واحسست حينئذ ان هذه هي افضل طريقه في المسجد. لقد لاحظت انهم يسجدون بكل ذل وخضوع لله تبارك وتعالى، واحسست حينئذ ان هذه هي افضل طريقه لعبادته سبحانه، ومن هنا احببت الاسلام وقبلت لنفسي دينا. ويقول الاخ الالماني محمد صديق، وهو يتحدث عن الشيء الذي اجتذب قلبه الى نور الاسلام. الاخ محمد صديق هذا مشهور، كان في مكه في اواخر السبعينات او قبل ذلك بقليل، رايته في مكه، كنت اراد استمرار، يعني معتز جدا بالاسلام وبمظهر الاسلام، وكان يقول ان سبب مجيئه للاقامه في مكه يعني انه يخشى من خروج المسيح الدجال، وان يذهب الى مكه حتى اذا ما خرج الدجال يكون في عصمه منه. واذكر من بعض القصص اللي كنت اعرفه انه كان احيانا يذهب الى المانيا ليصل رحمه، فكانت زوجته مجلببه بالاسود يعني، و يعني مجلبب جلباب كامل يعني حجاب كامل، فكان سفهاء الالمان يتعرضون لها، فكان يمشي في الطريق بعصا غليظه معه كي يضرب من يعني يسخر من لباس زوجته. اللهم تعالى. يقول هذا الاخ ويتحدث عن الشيء الذي اجتذب قلبه الى نور الاسلام، يقول ان شكل الصلاه الاسلاميه هو الذي جعلني افكر في الاسلام، فقد اردت ان اعرف لماذا يقوم هؤلاء الناس بالصلاه بهذه الكيفيه، فاستنتجت انها خير سبيل يختاره الانسان لعباده خالقه، فبدات وانا ما زلت بروتستانتيا في اداء الصلاه بكيفيه الاسلاميه، يعني قبل ان يدخل في الاسلام بدا يقلد المسلمين ويصلي مثلهم، لأن شعر أن هذه أحسن طريقة يمكن أن يعبد بها الله تبارك وتعالى، وليس هناك ما هو أعظم من ذلك. يقول آخر يدعى ليتنر يحكي، ولا أدري بالضبط هل هذا أكرم أم لا، لكن يقول في المساجد ترى المساواة التامة بين المصلين، فلا يوجد فيها مقاعد خاصة بأحد، لأن الكنائس فيها طبقية، يعني مثلا كان ما أدري ما زال هذا أم لا، لكن مثلا في جنوب افريقيا او حتى في امريكا الى وقت ليس بعيد هناك كنائس خاصه بالبيض وكنائس خاصه بالزنوج او السود، يعني لا يختلطون في كنيسه واحده، يعني التمييز العنصري حتى في اماكن يعني العباده، وهذا كان سبب نفورا لكثير من الزنوج او السود من النصرانيه. في المساجد ترى المساواه التامه بين المصلين، فلا يوجد فيها مقاعد خاصة بأحد، وأي إمام يمكنه أن يؤم المصلين، ولا يوجد منظر أشد بهجة من منظر جماعة المسلمين يصلون وهم خاشعون صامتون. هذه ديبورا بوتر، فتاة أمريكية من ولاية ميتشيغان، قضت رحلة طويلة تبحث عن الحق، وانتهت إلى أن دين الإسلام هو الحق الوحيد في هذا الوجود. بعد ذلك بعدما أسلمت كتبت إلى والدها تدعوه إلى الإسلام، وكان من ضمن ما قالته لوالدها ضمن رسالة طويلة بليغة تفيض بالبر والرحمة والرفق، تقول لأبيها: لست أدري هل سبق لك أن شاهدت صورة في التلفاز عن صلاة الجماعة عند المسلمين، فقد حدث قبل أن أعرف شيئا عن الإسلام منذ عدة سنوات أن شاهدت ذلك عن الصلاة في مصر، ورأيت كيف تقام هذه الصلاة، وقد هزني في ذلك الحين الإخلاص البديع والخضوع والمساواة والأخوة بين المصلين، فقد رأيت الغني والفقير والكبير والصغير والأبيض والأسود يصطفون في صفوف واحدة يسجدون في خشوع لله سبحانه وتعالى. هذا توماس محمد كليتون، نصراني امريكي نفر من العقيدة النصرانية إلى الحنيفية السمحة. يحكي حادثة بهرته يتبدى بأنه سمع صوت الأذان، يقول سمعت نشيدا عذبا جميلا صافيا ينطق بأن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر أذان. فكنت أمشي بين الأشجار ولا أعرف من أين ينظر هذا الأذان. يقول إلى أن عرفت في مكان معين هو الذي كان يراع منه هذا النشيد العذب. ويبدو أنه انجذب إلى هذا الصوت وإلى هذه العبارات وطريقة تلاوة الأذان. يقول ثم إذا بيجد الناس يأتون من كل صوب، الناس بكل الألوان والأشكال والملابس يأتون من كل اتجاه ناحية هذا المركز، المكان الذي خرج منه صوت يعني الأذان. فقلت يبدو أن فيه اجتماع عاجل أو مهم، يعني زي دي صيحة لجمع هؤلاء الناس في مؤتمر طارئ أو حشد هيحصل، مظاهرة، أي شيء هيحصل، لأن نجد الناس فجأة من كل اتجاه يتدفقون ناحية هذا المكان الذي صدر منه الأذان. ثم يقول كان الناس يخلعون أحذيتهم أو نعالهم وينتظمون في صفوف طويلة الواحد منها تلو الآخر، وقد أثار دهشتنا ونحن نرقبهم في صمت أنه لا توجد فوارق من أي نوع بين أفراد هذا الاجتماع، فلقد كان البيض والصف والسود إلى جانب الفقراء والأغنياء والشحاذين والتجار يقفون جنبا إلى جنب دون أدنى التفات إلى العنصر أو المكانة الاجتماعية في الحياة. إن روح الأخوة التي تجلت في ذلك الجمع المتباين من الناس قد تركت انطباعا لا يمكن أن يمحى في نفسي أو من نفسي ما حيث.